إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد الخدري في المتفق عليه في الصحيحين من البخاري ومسلم قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ هل تمارون في رؤية القمر ليس بينكم وبينه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهما. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ السؤال الشاغل للصحابة، أصحاب العبادة والجهاد، أصحاب العقيدة والشريعة، الشيء الذي يشغلهم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ والسؤال: هل دار هذا السؤال بخالدنا؟ هل نحن نشتاق حقا لرؤية ربنا؟ هل هذا الموضوع يشغل حيزا كبيرا من فكرنا؟ هل نحب الله حقا فنشتاق لرؤياه؟ أسئلة ملحة حين نسمع سؤال الصحابة: هل نرى ربنا؟ لابد أن نفكر مباشرة، فإن العبد إنما يسأل عما يشغله. هل نحب الله؟ هل نشتاق لرؤياه؟ هل نشتاق للجنة؟ هل حقا هي نصب أعيننا وفي شوق دائم إلى دخولها؟ هل لما ضاقت السبل واشتدت الأمور وعرفت قذارة الدنيا ودنوها، وبعد أن ذقت بعض حلاوتها فلم تجدها حلاوة، وانطلقت إلى نعيمها فلم تجده نعيما، هل اشتقت إلى الجنة؟ هل في قلبك من المحبة لربك سبحانه وتعالى مما يجعلك في شوق دائم إلى رؤياه؟ هل نحب الله؟ لو قلنا نعم سأقول لكم كل الناس يقولون هذا، حتى اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى يدعون محبة الله، ولكن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذن فبماذا؟ بالعبادة. من تعبد؟ هل تعبد الله فتشتاق إلى رؤية معبودك، أم تعبد أشياء أخرى فتشتاق لرؤياها والانشغال بها؟ فالإجابة الصحيحة للسؤال هل نحب الله، هل نشتاق لرؤياه، يحددها ويبينها من تعبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، قال يحشر الناس بعد أن سألوه هل نرى ربنا، وأجاب بنعم، كما ترى الشمس والقمر ليس بينك وبينها سحاب، وكما أننا لا نضار ولا نتدافع في رؤية الشمس والقمر، سنرى ربنا هكذا كرؤية الشمس واضحة إذا كانت صحوة، وفي رؤية القمر إذا كانت صحوة أي السماء. قال بعدها يحشر الناس يوم القيامة فينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. من كان، في الرواية الأخرى، من كان يعبد شيئا فليتبع. قال فيذهب أصحاب الصليب إلى صليبهم وأصحاب الأوثان إلى أوثانهم وأصحاب كل آلهة إلى آلهتهم، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبارات من أهل الكتاب. وهذا هو الاختبار الأول في هذا الموقف الجلل، وهو من تعبد، وهو أول سؤال تسأل عنه في قبرك، من ربك، من كنت تعبد، لمن كنت تسمع وتطيع، من أين كنت تتلقى الأوامر، على أي نهج سارت حياتك، من ربك. فيتبع أصحاب الصليب صليبهم وأصحاب الأوثان أوثانهم، ومن كان يعبد الشمس أو القمر أو الطواغيت، أيا كان من كنت تطيعه. ويبقى من كان يعبد الله صادقا أو كاذبا، برا أو فاجرا أو منافقا، وغبارات من أهل الكتاب. صدق الله. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فيحصل تمايز، تحصل مفارقة. هذا الخلط الذي نعيش فيه، مؤمن وكافر، ويهودي ونصراني ومسلم، وعابد للشمس وعابد للقمر وعابد للنساء وعابد للطواغيت وعابد للمال وعابد للموضة، كل يأكل ويشرب ويعيش ويتوظف وينجب كالدواب، وبقي ما يميز الإنسان الأمانة التي حملها يوم أن خلق الله السماوات والأرض، أمانة هذه الشريعة، هذا الدين، هذه الرسالة، العبودية لله. فذهب كل أحد مع معبوده. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تفكرون؟ كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ هل يستوي المسلم صاحب الديانة من ربه الله مع مجرم؟ لا يستوي، لا يستوي. فكان هذا هو الاختبار الثاني ليتبع كل الاختبار الأول ليتبع كل أحد معبودة من كان يتبع. فهل معبودنا هو الله؟ هل المطاع فينا قول الله أو رسول الله؟ هل رضينا حقا بالله ربا أم أنها كلمات من غير رضا ولا إقبال؟ ستبلى السرائر وتكشف الحقائق في هذا الموقف العظيم بين يدي رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب شيء من بعيد، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: عزير ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: أن تسقينا ربنا. قال: اذهبوا فاشربوا. فيذهبوا نحو جهنم التي يرونها فيتساقطون فيها اليهود. ثم يؤتى بالنصارى ويقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: أن تسقينا ربنا. الموقف طويل والعطش شديد والشمس قريبة من الرؤوس والعرق يلجم الناس، نريد أن تسقينا ربنا. فغاية طلبتهم الآن أن يشربوا شربا. يقول: اذهبوا فاشربوا. فيتساقط النصارى في نار جهنم. ثم تبقى هذه الأمة ما كانت تعبد ولدا لله ولا طاغوتا ولا قمرا ولا شمسا، من كان يعبد الله. وفيهم منافقون وفيهم أبرار وفيهم فجار، ولكن ما عبدوا إلا الله، كان المعلن أنهم يعبدون الله. فيأتي الاختبار الثاني، السجود لله، السجود لله. وقبل هذا يسألون سؤالا: ما يحبسكم؟ انتم مشتوش مع الناس ليه؟ كل الناس قد انصرفوا، ما يحبسكم؟ انتم واقفين مكانكم ليه؟ متحركوش ليه؟ قالوا: ننتظر ربنا. كل أمة تتبع معبودها فهم ينتظرون ربهم حتى يكونوا مع الله. فيقول: ما يحبسكم وقد انصرف الناس؟ ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ استمع إلى هذه الإجابة جيدا. قالوا: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم. فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإننا ننتظر ربنا. هل سنكون ممن ينتظر ربه؟ الإجابة متوقفة على فعلك في الدنيا. هل كنت في الدنيا في أحوالك وأمورك تنتظر أمر الله؟ هل إذا أغلق أمر دونك توجهت إلى حملة الشريعة تسألهم عن أمر الله، عن حلاله وحرامه، فتتبع الحلال وتترك الحرام؟ هل كنت في أمورك كلها في الدنيا تنتظر شرع ربك وأمر ربك ودين ربك، أم كنت تقبل أي شيء خلف أي أحد فتتبعه يوم القيامة ولا تبقى مع من يعبد الله؟ من تعبد عبد الله؟ هل إذا ضاقت الأمور واشتدت ترجو الفرج منه وتنتظر فرج ربك وفتح ربك؟ أم أنك تلتمس العون من الكافرين أو عند الفاسقين أو عند المجرمين؟ هل تنتظر ربك؟ تركناهم وفارقناهم في الدنيا ونحن أحوج منا إليه اليوم. لما كنا محتاجينهم في الدنيا لم نتبعهم يا رب، إزاي نتبعهم اليوم ونحن أحوج اليوم إلى مفارقتهم؟ إجابة عظيمة تبين حالهم في الدنيا وحالهم بين يدي الله. دائما أنظارهم إلى السماء ينتظرون أمر الله، الوحي، الشرع، الدين، القرآن، السنة. ماذا قال رسول الله؟ بماذا أمر الله؟ ما الذي يرضيه في علاه؟ هم دائما يفارقون الناس ويبتغون رضا الله. فكانت المفارقة سهلة عليهم في عرصات القيامة، فلم يذهبوا خلف أي أحد. ولو كانوا في الدنيا يسيرون خلف كل أحد لساروا في الآخرة ولتساقطوا مع من تساقطوا في نار جهنم. ما يحبسكم؟ قالوا فارقناهم، أي في الدنيا، ونحن أحوج منا إليه اليوم. هل نحن نفارق الناس إذا لم يعبدوا الله؟ هل نحن لنا سبيل غير سبيل الدنيا كلها إذا أدبرت الدنيا عن شرع الله؟ من كان كذلك فهو في القيامة كذلك، ومن لم يكن كذلك لم يكن في الآخرة كذلك. سنة واحدة، طريقة واحدة، أسلوب واحد، رب واحد، لا تتبدل سنته ولا تتحول ولا تتغير. هل إذا احتجت إلى المال تبعت كل إعلان في قروض ربوية ولا تبالي بأمر ربك؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هل تفارقهم وأنت محتاج إلى هذا القرض الربوي؟ لأن الله لا يرضى ذلك. من فارق عند الربا فارق يوم القيامة هؤلاء الذين يعبدون غير الله. هل إذا احتجت إلى وظيفة أشد الحاجة سرت خلف كل أحد برشوة أو بغيرها؟ أم تفارقهم وأنت أحوج إليهم من أي شيء؟ لأن الله نهى عن الرشوة. هل تسير مع الظالم إذا كان صاحب شوكة لأجل التماس شيء عنده؟ أم لا تسير إلا خلف أمر ربك؟ هل المصلحة الدنيوية عندك مغلبة على إرضاء الله؟ هل المفسدة العظيمة في أن تتساقط في نار جهنم عندك أعظم من كل مفسدة؟ عباد الله، الدنيا قريبة وتنتهي في لحظة، في غمضة عين أو أقل من ذلك. لا يكاد العبد يكمل اللقمة فينتهي أجله، لا يكاد يبلغ ما يرمو إليه ويخطط إلا وينتهي أجله، وطال أو قصر فهي إلى انتهاء. وستقف هذه الوقفة بين يدي الجبار. هل ستتبع من كان يعبد غير الله؟ أم أنك ستبقى ثابتا مكانك تنتظر ربك؟ قال فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقولون لست ربنا. فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا. إيه الموضوع؟ هل نعرف نحن ربنا؟ وهذا هو الاختبار الثالث. أم أن أي أحد يدعي ربوبية أو ألوهية أو أنه مأمور مطاع نتبعه؟ لا بد من تمحيص. إنه الملك إنه الله العزيز الجبار. نسينا ذا الانتقام لم نذكر إلا أنه غفور رحيم فصرنا مرجئة، نسينا أنه ملك عظيم يفضل يختبرهم، يقولون لست ربنا. قالوا هل تعرفون ربكم؟ هل بينكم وبينه أنارة علامة؟ قالوا الساق، فيكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. السؤال: هل قرأت عن ربك؟ هل عرفت أسماء الله؟ هل عرفت صفات الله التي تعرفه بها؟ حتى إذا رأيت غير الذي تعلم قلت لست ربنا، ننتظر ربنا. الموضوع واضح عندك ولا غيبة؟ تعرف الله وتعرف شرع الله وعارف دين ربك، ولا الموضوع عندك ماشي كده وخلاص؟ لابد من ثبات ورسوخ، وإلا فالمتساقطون كثيرون. تعرفون مثل أهل الجنة من أهل النار؟ كشعرة بيضاء في ظهر الثور الأسود، وكشعرة سوداء في ظهر الثور الأبيض. من كل 1999 في النار، ليس كلامي بل كلام الذي لا ينطق عن الهوى. فيا حبيبي لا بد من التركيز. تعرف ربك، تعرف شريعة ربك، تعرف أوامر ربك، تعرف نواهي ربك. لا تضلل بكل أحد، لا خاص ولا عام، لا موسوس في أذنك ولا إعلام فوق رؤوس الخلق. لا بد أن ترجع وتعرف ربك جيدا، وتعرف شريعته، وتعرف دينه، وإلا فستسقط مع المتساقطين وهم كثيرون. من ثبت، ولا يثبت الله إلا من ثبت بالقول الثابت قرآنا وسنة. فبقي المؤمنون الذين يعرفون ربهم جيدا فيؤمروا بالسجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فيذهب الناس ليسجدوا، يذهب الناس فيسجد كل مؤمن لرب العالمين، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيجعل الله ظهره طبقا واحدا لوح خشب، ما فيش فقرات، تيبس، فيخر على قفاه. ظهر المراؤون، ظهر من يرائي الناس بالصلاة، لا يستطيع أن يسجد لله. فيا عبد الله الصلاة، الصلاة، اعرف ربك وتوجه إليه بصلاة صحيحة خالصة إذا أردت النجاة. اعرفه واعبده وحده ولا تطع سواه ولا تتبع إلا هو. وأول تلك الأوامر الإخلاص والتوجه للصلاة. الاختبار الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم، سلم، سلم. كلامهم يتوجهون إلى الله بطلب السلامة، فالموقف شديد. قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال صلى الله عليه وسلم: مدحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة المفلطحة لها شوكة عقيفاء مثل شوك السعدان. أتدرون ما شوك السعدان؟ شوك يظهر في صحراء نجد، والكلاليب الخطاف المنحني، وحسكة يعني شوكة مفلطحة لها شوك، شوك عطيفاء منثنيا. فكل شيء مهيئ على هذا الصراط لخطف الناس وخدش الناس وتقطيعهم تقطيعا. اختبار الملك العزيز الجبار يختبر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن عليها، على هذه الجسم، المؤمن عليها كالطرف، كالبرق، كالريح، كأجاويل الخيل والركاب. قال: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. تدرون ما الخردلة؟ حبات السمسم. منهم اللي هيتقطع حتت زي حب السمسم ثم ينجو. فمنهم من تسقط قدم فيتعلق بالأخرى، وتسقط قدم قدماه فيتعلق بيده فتسقط فيتعلق بالأخرى. يتمسك بكلاليب وشوك فيقطع. قال صلى الله عليه وسلم: يمرون على قدر أعمالهم. في ناس في الخير يا أخواني كطرف العين، كالبرق، كالريح. في ناس في الخير مسرعين جدا، وفي الشر ممسكين. فمن أسرع في الخيرات ليس إلا الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يغرك مجتمعك، ولا يغرك من حولك، ولا يغرك العصر الذي تعيش فيه. كل هذا سيزلزل تزليلا، سيزلزل زلزلة شديدة. ويبقى الرب الحق لا إله إلا هو ليحكم. فمن كان له مع الله أعمال وأقوال ترضيه ينجو، يمر بسرعة. من كان متأخرا في ذلك تأخر على الصراط، فمن زاد تأخره زاد تأخره. فإن كان له أعمال سيئة فذاك الذي يخردل ثم ينجو، إن بقي له خير ينجيه. حتى يمر آخرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يسحب سحبا على الصراط، على الجسم، على الكلاليب، على الشوك، على الحسكة المفلطحة. قال صلى الله عليه وسلم: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق إذا تبين لكم من مناشدة المؤمن يومئذ الجبار. فإذا رأى المؤمن أنه قد نجا ناشد ربه مناشدة شديدة، كما يناشد صاحب الحق في حقه إذا تبين له. يقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. المؤمن عبد، سواء مر كالبرق، كالريح، كأجاويد الخير، كأجاويد الركاب، قطع ما قطعش عدى. فوجدوا أن إخوانا لهم كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويعملون معهم قد تساقطوا في نار جهنم، فيناشدون الله فيهم بعد أن تأكدوا أنهم قد نجوا هم. فإذا نجوا ناشدوا الله مناشدة شديدة: إخوانا، فيا حبيبي لا تفرط في إخوانك، لا تفرط في من يصلون معك ويصومون معك ويعملون معك الخيرات، فلعلك أن تسقط فيكون لك شفعاء. الأخوة الأخوة، والحب الحب في الله. انظر من تصاحب ومن تحب. قوم تتبعهم فيجرونك إلى النار، وقوم يشفعون لك إذا سقطت في النار. قوم يشفعون لك عند الجبار إذا تساقطت في النار، وقوم من باكر تتبعهم قد طغوا وبغوا وتجاوزوا شرع الله فتبعتهم فتساقطت معهم في النار. بادر بادر بتنقية وترشيح واختيار من تصاحب ومن تعاشر ومن تخالط، وفي أي شيء تعاشر وتصاحب وتخالط. فإن كنت معهم من المصلين ولك تقصير أو قعد في النار، يشفعون لك ويقبل الله الشفاعة، فيقول الله اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيذهبوا فيخرجوهم ويعودون إلى ربهم يناشدون، يقول اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، فيذهبوا فيخرجونهم. قال فيعودون يقولون يا ربنا إخواننا بقي أقوام كانوا يصلون ويصومون ويعملون الخير معنا، قال اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا بد من إيمان، لا بد من إيمان، والإيمان قول وعمل. في الحديث الآخر حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة، يبقى سيذهب المؤمنون ومعهم الملائكة ليخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار، نصف دينار، مثقال ذرة، من كان يعبد الله في وقت من الأوقات. قال فيذهبون ويعرفونهم بآثار السجود، فإن النار لا تأكل آثار السجود. الصلاة مرة ثانية، لما أمروا بأول أمر كان الأمر بالسجود، من كان يسجد لله مخلصا هو الذي يسجد، والآن اختبار ثاني للمخلصين المذنبين الذين ضغط وزاد سيئاتهم على حسناتهم وتساقطوا في النار، الذي يخرجهم من النار آثار السجود. فالملائكة والمؤمنون لا يعرفونهم، كل أسود فأسود حمم، إلا أهل الإيمان يسود في النار إلا مواضع السجود لا تمسها النار. الصلاة، السجود لله، الانطراح بين يديه على الأرض على التراب له هو. يقول ابن مسعود، يقول أبو سعيد فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الصلاة تنجي. قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتحشوا اسودوا، فيلقون في نهر بباب الجنة يقال له نهر الحياة، له ماء يسمى ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حبيل السيل، أما ترونها خضراء جهة الشمس بيضاء الجهة الأخرى، هكذا تتغير ألوانهم كما تنبت النبتة الصغيرة. عباد الله، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. كلام ده مش كلام، كلام ده كلام حق. هذا قرآنكم وهذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، فبادروا وأسرعوا فالأمر قد أوشك والعمر إن طال فهو قصير. فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، ورد لك إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا للجنة، آخر واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المصرين العارفين لربهم المخلصين له في العمل الذين خرجوا من شفاعة الشافعين ثم شفاعة رب العالمين يبقى آخر واحد فيقول وقد أقبل بوجهه على النار يا رب حول وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها هو خرج من النار يا أخوان ولكن قشبه ريح النار سم سمن أهلكني مجرد ريح النار سم أهلك وأحرقني ذكاؤها اللهيب وإن كان عن بعد لكن مجرد وجهي ناحية النار فرب حول وجهي عن النار فصرف الله وجهه عن النار إلى الجنة فبقي ما شاء الله له أن يبقى وقال يا رب قربني إلى باب الجنة وقد أخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا آخر ولكن لا صبر لمن رأى الجنة على الجنة فقربه الله بفضله ورحمته إلى باب الجنة فلما طلع على ما فيها لم يطق صبرا وقال يا رب أدخلني الجنة يا ابن آدم ما أغدرك قد أعطيت العهود والمواثيق قد وعدت أن لا تسأل غير ذلك فلماذا سألت فيدخله الله الجنة ويعطيه الدنيا ومثلها قال أبو سعيد ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها حتى عد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا ليه بنطول الطريق على نفسنا ليه فرض لنفسك انك تقف هذا الموقف الطويل وتمر على الصراط بهذا البطء وبهذا التقطيع والتمزيق لماذا نرضى لانفسنا ان نلقى في نار جهنم وان يشقبنا ريحها ويحرقنا ذكاؤها لماذا نرضى لانفسنا بمس النار هل كلفنا الله بامر عسير صارت الشريعه شريعه رب العالمين اثقل شيء على القلوب اليس الشريعه ارحم الراحمين اليس دين الخلاق العليم اليس رب كل شيء هو الله فكيف يحكم في كونه سواه كيف يتبع غيره كيف يصغى او يلتفت اصلا الى غير الذي خلق ورزق ودبر وامر ونهى اليس الله هو الرب يا اخواني أليس الله هو الإله المعبود حقا أم عندنا شك في هذا؟ أليس هذا هو مصدر التلقي عندنا من السماء؟ أليس الوحي هو الوحي الذي نزل على الرسول؟ فما لنا عنها معرضين؟ أفراد وجماعات وأمم ودول ما لنا عنها معرضين؟ في أموالنا، في أزواجنا، في أولادنا، في أنفسنا عبادة ومعاملة عقيدة وشريعة ما ترك شيء إلا بينه لمن كان يبينه لماذا جاهد الرسول لماذا عذب هو وأصحابه لماذا شجت رأسه وكسرت رباعيته لماذا تحمل الجوع والعطش وربط الحجر الحجرين حتى إذا بلغتنا الشريعة التي جاهد لأجلها وصبر أعرضنا عنها فلا نلوم إلا أنفسنا اللهم إني أشهدك أنك لو عذبتنا فإنك حكم عدل وأننا حقيقون جديرون بذلك إلا أن نرجو رحمتك أن تردنا إليك وإلى دينك وإلى شريعتك ألا تجعل لنا متبعا إلا رسولك أن تجعل الصلاة أحب شيء إلى قلوبنا أن تجعل سجودنا خالصا لك أن تجعلنا ممن يفارقون الناس أحوج ما نكون إليهم إذا خالفوا شرع الله ودين الله نسألك الصبر على ذلك والثبات عليه نسألك النظر إلى وجهك، نسألك النظر إلى وجهك، نسألك أن نكون ممن يرى ربهم يوم القيامة كما نرى الشمس والقمر. لا تجعل ذنوبنا ومعاصينا وإعراضنا عن شرعك ودينك، لا تجعل إيغالنا في الشر في حدث بغيرك يا رب، ورجاء في سواك، وخوف من غيرك، لا تجعل ذبحنا لغيرك مانعا وردنا إليك، اجعل صلاتنا وذبحنا وعبادتنا وحياتنا ومماتنا وصلاتنا ونسكنا لك وحدك. نعوذ بك من الشرك وأهل الشرك، والكفر وأهل الكفر، والظلم وأهل الظلم، والإجرام وأهل الإجرام، والفسوق وأهل الفسوق. اجعلنا من الصالحين، اجعلنا من الراشدين، اجعل متبوعنا الرسول، اجعلنا مع الصحابة، اجعلنا مع الأئمة، اجعلنا مع العلماء الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، اجعلنا حملة لدينك، أعنا على حمل هذه التكاليف وحمل هذه الأمانة والسير بها في الناس والدعوة إليها والنهي عن سواها والكفر بغيرها، فإنه لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، لا مطاع إلا أنت. اجعلها عقيدة ومقولة وعملا، فإن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، واجعلها في أعمالنا أن محمدا رسول الله، لا تجعلها كلمة على الألسنة لا نعرف منها إلا أن يراسل بعضنا بعضا، صلوا على النبي صلوا على النبي، انشر انشر. ما أحسن أن تصلي على رسول الله وأنت متبع له، وما أقبح أن تصلي عليه وأنت معرض عنه تارك لأمره، فهذا استهزاء برسول الله واستهزاء بدين الله. إن الصلاة عليه تعني اتباعا، إن الصلاة عليه تعني ثباتا على ما كان عليه، أن ترى الدنيا كلها محمدا صلى الله عليه وسلم في شخص من آمن به وصلى عليه. فاللهم ردنا إليك ردا جميلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وفقنا اجتنابه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل متبوعنا رسول الله، واجعل ربنا وإلهنا أنت لا إله غيرك، أعنا على إقامة شرعك ودينك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، فإنه لا شافي إلا أنت ولا راحم إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا